بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدرس الماضي، ولا زال كلام موصولا طبعا، حول أمراض القلوب. قد كنا في الدرس الماضي وصلنا، ونحن طبعا سبق معنا أنه يرتب هذه الأمراض هجائيا ويذكرها، الأصل أن يذكر تعريفها وسببها وعلاج هذه الثلاثية التي يعني يتناول من خلالها هذه الأمراض. وقد كنا في الدرس الماضي وصلنا إلى حرف السين، وهو أن سخط القدر، تكلم عن سخط القدر. ثم انتقل اليوم إلى مرض آخر بعد أن فرغ من هذا، وهو السمعة، لأنه بالسين أيضا، سخط سين خاء ثم سين ميم السمعة. قال رحمه الله: والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات لبعض أغراض الرياء والعمل، تفسده، ولكن إن تبت اندمل. كذاك من فعلها لتسمع فهو مسمع لدى من قد وعى. إذن هذا مرض آخر من أمراض القلوب، وهو السمعة. ما معنى السمعة؟ السمعة معناها التسميع، وقد جاء في الحديث: من سمع سمع الله به. والسمعة مشتقة من السمع، وهي إسماع الناس العمل، إما في وقته بأن يكون العمل مسموعا، له صورتان: إما أن يكون في وقته بأن يكون العمل مسموعا كقراءة القرآن وتدريس العلم وكذا، مثلا الإنسان يتعمد أن يسمع الناس ما يفعله من طاعة من أجل بعض أغراض الرياء، يعني لينال المنزل عندهم، أو ينال نفعا منهم، أو يدفع عنهم ضرا، أو يدفع منهم ذما على صورة غير شرعية. فهذا هو التسميع، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تدخل جميع الطاعات حتى التي لا تسمع، وهي بعد أن يفعلها أن يخبر بها من أجل ذلك، من أجل جلب نفع أو دفع ضر من المخلوقين، أو نيل منزلة عندهم، أو دفع مذمة منهم. فهذا قال لك أيضا يعتبر تسميعا. مثلا إنسان اعتمر ثم يأتي ويقول: ما شاء الله، أنا الحمد لله كنت مسافر في ذلك اليوم وكنت معتمرا غير سبب إلا أن ينال المنزل عندهم، فهذا مذموم وهو من التسميع. ولكن يستثنى من ذلك إذا أراد أن يقتدى الناس به بالخير، بشرط أن يكون ضابطا لنفسه ألا تتجه إلى طلب المكان عند المخلوقين. أما إذا خشي على نفسه من ذلك، فالأصل الإصرار بالأعمال وإخفاؤها، وأن يحاول ما استطاع لا يعلم أحد بأعماله لئلا تفسد عليه ولا يجد منها إلا المقت والغضب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافينا من ذلك بمنه وكرمه. فإذا هذا هو التسميع، قد جاء في الأحاديث وذم ذلك جدا، ولو لم يكن فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ومن سمع سمع الله به. قيل معنى سمع الله به أن الله عز وجل يفضح على رؤوس الأشهاد بأن ينادى به: هذا فلان من فلان أراد بالعمل غيري وكذا، فيعني يفضح. وقيل إنه يريه ثواب العمل لو عمله مخلصا، وأنه ضاع عليه ليزداد حسرة. وقيل من سمع سمع الله به يعني من تتبع عيوب الناس وكذا. لكن على كل، هو جمع مع الرياء في نفس الحديث: ومن يرائي يرائي الله به. فالظاهر أنه ليس مقصودا به هذا المعنى الثالث، والله أعلم. والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الأفعال، يعني بعد أن عملها لم يرائي فيها، بعد ذلك يخبر بها من أجل نيل المنزل وكذا. ولهذا قال لي اللام هذه التعليل، أي لأجل بعض أغراض الرياء المتقدمة، وهي دفع الضر من المخلوقين أو جلب النفع منهم، وهذا فيه قلة يقين كما تقدم. صلى الله أن يطهر قلوبنا. وكذلك كذلك إذا فعلها لأجل نيل منزلة عندهم أو دفع مذمة على وجه لا يشرع. والعمل تفسده، قال لك والتسميع مثل الرياء يفسد العمل، لكن ثمة فرق بينهما. ما هو؟ قال لك: ولكن إن تبت اندمل. اندمل الجرح يعني أنه انصلح حاله وذهب أثره وما إلى ذلك. يقول لك: لكن السمعة تختلف عن الرياء في أنك، لأنك عملت العمل في الأصل، يعني لم يكن الدافع له هو التسميع في الصورة الأولى هذه، فحينئذ إن تبت اندملا وصلح العمل بعد فساده، بخلاف الرياء فإنه إذا فسد لا يمكن إصلاحه مرة أخرى. يقول هكذا قالوا، وقالوا هذا فرق بين العملين والله أعلم، بين الرياء والسمعة. قال كذاك من فعلها لتسمع فهو مسمع لدى من قد وعى. يقول من قد وعى من العلماء، علماء السلوك، يعتبرون أيضا من فعلها لتسمع، فعل عبادة أو عملا صالحا ليسمع، فهو أيضا مسمع والعياذ بالله. ولهذا الأصل أن لا تخبر بعملك، لا تخبر بعملك اللهم إلا في حدود ضيقة جدا. ومسألة الاقتداء هذه ينبغي ضبطها، لأنها الشيطان قد يجعلها مدخلا لإفشاء كثير من أعمالك، وهناك شواهد كثيرة عن السلف في إخفائهم لأعمالهم، لعل بعضها معروف عندكم. فبالتالي كان بعضهم يعني يقرأ في المصحف، فإذا دخل عليه إنسان غطى المصحف وربما انطرح على فراشه نجد أن لا يظن أنه يقرأ القرآن. وقد جاء في أثر إسرائيلي عن عيسى عليه السلام أنه قال إذا صمتم فدهنوا يعني شفاهكم وكذا، حتى لا يتبين أنكم دهنوا، ودهنوا شفاهكم أو يعني رطبوا شفاهكم أو نحو ذلك، حتى لا يعلم أنهم صائمون. يعني مع أن هذا ليس قولا أصلا وإنما أثر للعبادة، لكن بما أنه يظهر يجتهد الإنسان في إخفائه. حتى قال بعضهم كانوا يخفون الأعمال الصالحة كما تخفون أنتم معاصيكم. فهذا هو الأصل وهو الأحوط وهو الأبعد عن الآفات وكذا. وفي بعض لعلنا ذكرنا بعض آثار الإمام سفيان الثوري في هذا، كل عمل ظهر فلا أعده من عملي، لا يزال الشيطان بالعبد حتى ينقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم لا يزال به حتى ينقله من ديوان العلانية إلى ديوان الرياء، ونحن أضعف من أن نخلص والناس قلوبنا أضعف من أن نخلص والناس ينظرون، إلى غير ذلك من الأشياء التي تدل على شدة تحرزي في هذا الباب. ولهذا كلما كان العمل أخفى فالأصل أنه يعني أرضى أقرب إلى القبول والإخلاص. اللهم إلا بعض الأعمال التي لا يمكن أن تفعل سرا، مثل طلب العلم وصلوات الجماعات وما إلى ذلك. بل قال بعض أهل العلم الفرائض عموما والسنن الأفضل إظهارها حتى يعني يحافظ الناس عليها، لأنهم قد يظنون أن العالم أو القدوة لا يفعلها إذا لم يفعلها أمامهم، والله المستعان، بخلاف النوافل التي هي غير معروفة له. والكلام في هذا يطول، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم قال رحمه الله شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، فهو مجرة لكل ضير. قال رحمه الله فهو مجرة لكل ضير، كغيبة وكبنات غير، وشغل قلب في الصلاة والثنى مينا ولا بد. نعم، قال ولا بد من أن يداهنه، والثنى مينا ولا بد من أن يداهنه، لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة، وعن أبيه لأجاب الشك في المقدور أو عن غايته، قال هي الحرمان من أمنيته. ثم بعد أن فرغ من السين شرع في الأمراض التي تليها، وجاء بمرض مبدوء بالطاء وهو الطمع في غير الله تعالى. فقال شظاظها الذي الطريق يقطع. شظاظها، شظاظ هذا رجل كان يضرب به المثل في اللصوصية، قالوا له شظاظ، وهو رجل من بني ضبة قبيلة قبائل العرب، وكان يقال ألص من شظاظ، يضرب به المثل. فهذا يعني يقول لصها الكبير المشهور الخطير الذي يقطع الطريق على جميع السالكين هو الطمع. ثم علل لهذا الكلام، قال فهو مجرة لكل ضير، يعني كل ضرر في الدين. الإنسان إذا طمع في غير الله تعالى انهالت عليه المعاصي والذنوب والمخالفات. ثم مثل لذلك قال كغيبة وكبنات غير. بنات غير كناية ومجاز في اللغة عن الكذب، يعني كالغيبة والكذب. الإنسان إذا طمع في غير الله فإنه يعني يكره من ينافسه وقد يغتابه ويكذب من أجل أن يصل إلى ما طمع فيه، وينشغل قلبه في الصلاة بالدنيا، يريد أن يعني لأنه يطمع في غير الله ويطمع في الدنيا ويطمع في ما عند المخلوقين، فحتى في الصلاة لأن قلبه مشغول بالدنيا وبالطمع في المخلوقين والتعلق بهم، ليس مثل المتعلقين بربهم الخاشعين في صلاتهم ووقوفهم بين يديه. والثناء مينا، قال لك وأيضا من نتائج هذا المرض الخبيث أنه يجعل صاحبه يثني مينا، مينا يعني كذبا، يعني أنه يثني على من يطمع فيه كذبا، مثلا إذا كان يطمع في مديره في العمل أو كذا يثني عليه كاذبا، يقول ما شاء الله وأنت والإدارة تقدمت في عهدك وأنت وأنت، ويثني عليه بالكذب من أجل أن ينال منه المنفعة التي يريدها. ولا بد من أن يداهن، وأيضا تؤدي إلى المداهنة التي تقدم الكلام عليها، وهي بذل الدين لأجل الدنيا، فيكذب أو يرشي أو من أجل أن ينال الدنيا، يضيع دينه لأجل دنياه. لو سيل تخفيف لسئل، وقد جاء قرئ في القراءات السبع متواترة سال سائل بعذاب واقع، على اختلاف بين المفسرين في تفسير هذه اللفظة. لو سيل ما حرفته، يعني لو سئل الطمع، وهذا كما قاله بعض المتقدمين ينسب لأبي بكر الوراق بعد من تقدم، لو سئل الطمع يعني ما حرفتك أيها الطمع، قال اكتساب مذلة، قال حرفتي أن أذل من اتصف بي، لأن الإنسان إذا طمع في غير الله تذلل له، وصار كل مرة يتملق ويتقرب إلى غير الله، فبدل أن يتعلق قلبه بمعبوده يكون شعاب كثيرة من قلبه متعلقة بالمخلوقين، فيكون فيه نوع عبودية لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدين، كما في البخاري تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميس. إذا أعطي رضي، انظر إلى الطمع، إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، ثم أثنى على ضدي وهو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، طوبى لعبد آخذ بزمام فرس في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان يعني لا يبالي أين موقعه من الجيش، مخلص لله سبحانه وتعالى، إذا استأذن لم يؤذن له، إذا شفع لم يشفع، لا غير معروف عند الناس ولا يشفعونه ولا يأذنون له، لكنه عند الله عز وجل بمنزلة عالية، لأنه لا يريد ولا يطمع في المخلوقين. هذه منزلة عالية في الحقيقة من الإخلاص ومن التعلق بالله. نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. إذا هذا الطمع يذل صاحبه ويجعل فيه شعابا كثيرة من العبودية لغير الله كما في هذا الحديث. قال أو عن غايته، يعني إذا سئل عن غاية الطمع، ماذا تريد أيها الطمع؟ أو ماذا إلى ماذا تؤدي؟ عفوا، وعن أبيه، إذا سئل الطمع من أبوك؟ لا أجاب الشك في المقدور. وهذا فيه ضمنا ذكر السبب في الطمع، أنه الشك في المقدور، لأن من تيقن أن ما قسم له سيأتي لا محالة، وأن ما لم يقسم له لن يأتي أبدا، فما معنى أن يطمع في المخلوقين؟ لكن هذا يكون على مستوى، يعني ينبثق عن مستوى عال من اليقين والإيمان وثبات القلب بالقدر وبما أن قسم، يعني ما قدر سيأتي وما لم يقدر لن يأتي مهما حصل. نسأل الله أن يرقينا إلى هذه المنازل العالية. في الحقيقة إن الإنسان لا يحزن أن يشرح يعني مثل هذه الكتب وهو يعني بعيد عن هذه المنازل العالية، لكن نسأل الله عز وجل أن يكون هذا السبب للتدارس، يعني سببا على الأقل لتحريك النفوس وتشويقها إلى هذه المراتب العالية، وإلا فكما قال ابن قيم وشتان بيننا وبين القيم، يعني إذا كان ابن القيم يقول هذا ماذا نقول نحن؟ أنه قال يعني استغفر الله لما وصف منازل السابقين، قال نستغفر الله من وصف منازل يعني لم نبلغ إليها، أو كلاما نحو هذا، فماذا نقول نحن؟ لكن الإنسان إذا علق قلبه بهذه المنازل وفكر فيها، فأول علاج المرض أن يعرف أنه مريض وأن يفكر فيه، أما أن نمشي هكذا لا نفكر ولا نلتفت يمنى ولا يسرى فهذا إشكال كبير. فقال لك الشك في المقدور وضعف اليقين هو سبب الطمع، فالإنسان كلما عظم يقينه كلما قل طمعه في خلق الله تعلق بالله وحده. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك، آمين يا رب. وعن غايته، وعن غاية، إذا سئل الطمع ما هي غايتك؟ قال هي الحرمان من أمنيته، أنه يحمي يعني يمنعه من وصول إلى مراده، ولعله يقصد المرادات الأخروية ورفعة الدرجة عند الله عز وجل. طيب، وما هو؟ ثم ختم بتعريفه، قال وهو التشوف لنفع الخلق، يعني الطمع هو التشوف والتطلع لنفع المخلوقين، والإنسان إذا تحقق بأن النفع والضر كله بيد الله عز وجل فإنه يعلق قلبه وينظر إلى هؤلاء لأنهم أسباب فقط، قد يجري الله عز وجل على أيديهم وقد لا يجري على أيديهم، فيعلق قلبه بالله يتعامل معهم وهذا أعز لنفسه، لذلك سبق أنه سبب لمذلته. قال وبالدكار عجزهم ذو محق، هذا إشارة إلى العلاج. قال لك إذا أردت أن تعالجه فذكر نفسك أو تذكر، الذكر بمعنى تذكر قريب ما نتذكر، الذكر عجزهم وأنهم عاجزون عن جلب النفع والضر لأنفسهم، فكيف عن غيرهم؟ كيف ينفعونك وهم لا يستطيعون نفع أنفسهم إلا أن يشاء الله، ولا دفع عن الضر عن أنفسهم إلا أن يشاء الله، فبالتالي توجه إلى الله مباشر. ولذا قال وبالدكار عجزهم، هو هذا المرض اللي هو الطمع ذو محقي، يعني ذو كما قال الشارح ذو زوال ذو انمحاق، يعني ينسف، يعني هذا أردت أن تنسفه فألزم نفسك ذكر عجز هؤلاء المخلوقين. ثم ذكر مرضا آخر وهو طول الأمل بالطاء أيضا بعد الطمع. وصلنا إلى قوله وسمها الساعي، سمها سمها كله مثلثة السين كما ذكر الشارح، وقيل إن الأفصح الفتح، وعلى هذا نقول وسمها الساعي، تطويل الأمل توطينك النفس على بعد الأجل، يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام من حضل، لكنه في حق من لغد نب أو كان في تصنيف علم لم يعب. قال لك وصل الآن إلى حرف الطاء، ما زال تكلم عن الطمع في الماضي ثم عطف بطول الأمل لأنه طاء واو، فهو بعد الطاء ميم. قال لك وسمها الساعي، سمها الساعي، الساعي نسبة إلى الساعة، معناها وسمها القاتل، لأن السم الساعي هو الذي يقتل من ساعته، يعني سمها الشديد، معناها أنها تأثيره عظيم في القلب في الإفساد. ما هو تطويل الأمل؟ ما هو تطويل الأمل؟ هو طبعا قال يتناول المرض من خلال ثلاث محاور كررناها مرات متعددة، أولها تعريفه فعرفه لك، قال لك توطينك النفس على بعد الأجل، كونك توطن نفسك على أنك ستمكث في الدنيا عددا طويلا من السنين مثلا وكذا، هذا يعتبر طول أمل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسم صندوقا وخطا خارجا من الصندوق وقال هذا ابن آدم وهذا أجله وهذا أمله خارجا، يعني عن عملي، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، معنى أن الإنسان دائما يكون في غرور وأنه سيبقى إلى أن يفجأه الأجل كما جاء في بعض الأحاديث. فكونك توطن نفسك على بعد أجلك وأنك ماكث في الدنيا سنين طويلة فهذا اسمه طول الأمل، وهذا مرض من أمراض القلوب خطير، له أثار خطيرة أشار إليها بقوله يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام من حضل. قال لك يعني ينبغي المؤمن أن يكون قصير الأمل في الدنيا وأن يتذكر أن الموت قد يهجم عليه في أي لحظة، وبالتالي ذكر الموت هذا مطلوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وفي لوض تذكر الموت، وجاء في بعض الأحاديث متنازع في صحتها وهو في السنن أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني قاطع اللذات، وهذا يجعل الإنسان إذا كان دائما ذكر الموت وأنه في أي لحظة يمكن أن يغادر الدنيا يجعله شديد الاستعداد أو عظيم الاستعداد للآخرة. ولذلك جاء في الحديث مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها كما في الترمذي. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وهكذا. فأما إذا وطن الإنسان نفسه على طول الأمل فإن ذلك له أثار سيئة، منها أنه يورث قسوة القلوب، لأن يعني الإنسان إذا تذكر الموت كذا رق قلبه وأنه يمكن أن يغادر في أي لحظة فيكون مستعدا، لا سيما في زمننا كثر موت الفجأة وأسباب الموت المفاجئ مثل الحوادث وما إلى ذلك. فالإنسان كم من إنسان يظن أنه سيبقى ويبقى ويبقى فلا يمر عليه يوم أو يومان إلا وفي قبره، وأنتم ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء ويمكن أن يتحدث بنا يوما ما بهذا. يورث قسوة القلوب إذا طال أمل الإنسان، ولكن طال عليهم الأمد، طبعا الأمد غير الأمل، لكن الإنسان إذا طال أمله يعني قسى قلبه لأنه يظن أنه ما زال مبكرا عن الموت وأنه يمكن أن يصلح ويسوف، ولهذا قال والكسل عن الفروض فضلا عن النوافل، يعني يتكاسل ويرى إيش أن الموت بعيد عنه، وبالتالي يعني يتكاسل عن الطاعات لأنه يرى أنه ما زال عنده فسحة طويلة وما إلى ذلك يعوض فيها. واقتحام من حضل أيضا يكون سببا في الدخول في المحرمات وفعل المحرمات لأنه يرى أن له زمنا يتوب فيه وما إلى ذلك وأن الموت بعيد عنه، والله المستعان. لكنه في حق من لغد نب أو كان في تصنيف علم لم يعب، يعني كثرت النصوص الذامة لطول الأمل، لكن قال يستثنى منه مثلا من كان يعني في حق إيش أنه يحتاج إلى التهيؤ لأمر مستقبلي، قال من لغد نب يعني استعد أو تهيأ، فإذا كان مثلا مسافرا أو مثلا في أمر أخروي يريد أن يعمل مثلا عمل أو أن يعتكف، فيقول قائل لماذا تستعد أنت هذا طول أمل منك وكذا، هذا غير صحيح. كما حكي عن بعض الصوفية أنه كان يتيمم وهو بجوار النهر، فقيل له لماذا تتيمم وأنت بجوار النهر، فقال أنا ما آمن أن أصل إلى النهر، ربما أموت قبله. هذا كلام باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويدعو بالماء وكذا وما يتيمم ويقول أنا ما آمن أن أصل إلى، هذا من الغلوات والتنطعات وما أنزل الله به من سلطان. طيب قال والوضوء بهذه الطريقة باطل والصلاة باطلة، اللهم إلا أن يكون يعني يعذر بعدم علمه بهذه الأشياء، لكنه في حق من لغد نب أو كان في تصنيف علم لم يعب، أو مثلا بعض المشاريع الأخروية مثل تصنيف العلوم وكذا، لو كان العالم يرى أنه سيموت بعد لحظات أو كذا لما بدأ في كتاب، فقال لك في مثل هذا لا يعاب. وعمور ما أمور الخير إذا كانت تحتاج إلى وقت فاستعد لها وهيأ وخطط من باب أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني لا يدخل في ذلك. أما التطير فإن أصله من جهل أن الأمر كله له، أيضا من ختم بمرض الطيرة طائية ولهذا أخره. والتطير والطيرة معناه التشاؤم، وأصله أن العرب كانوا يتشاؤمون بالطيور، ثم أطلق على كل تشاؤم بعد ذلك توسع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة في نصوص كثيرة، جاء في الحديث كما لا أخفى عليكم الطيرة شرك، الطيرة شرك يعني، وكذلك جاء في حديث من تطير فقد أشرك، وجاء في الحديث ليس منا من تطير، وبعضه يعني فيه كلام من تطير ليس منا من تطير أو تطير له، وكذلك حديث كثيرة جدا في النهي عن، وأنه كان يكره الطيرة ويحب الفأل، لأن الفأل فيه حسن ظن بالله، أما التطير ففيه سوء ظن بالله بسبب موهوم ليس له أصل، مثلا يقول إذا لقيت فلانا من الصباح معناه أنه لن يأتيني خير، أو أنه يفتح المصحف فإن جاءه كذا، هذا كله ليس له أصل، بل إنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب ويعلق قلبه بالله رب كل شيء ويتوكل على الله. وإذا وقع في نفس الإنسان شيء فعليه أن لا يلتفت إليه ويتوكل على الله ويمضي في حاجته، هذا حينئذ لا يؤاخذ. أما متى يؤاخذ؟ لا يؤاخذ بالشيء الذي يقع في القلب فقط من الضيق، إذا مثلا رأى منظرا لا يسره في بداية أمرنا وكذا، وإنما الذي يؤاخذ به إذا رده عن حاجته. وجاء في الحديث وإن كان فيه كلام لكن معناه جيد، وهو الطيرة ما أمضاك أو ردك أو ما ردك عنه. فإذن وجاءت أدعية تقال إذا وقع في النفس شيء من ذلك تقال ويتوكل على الله ويعني لا يلتفت إليه. وهو قال هذا المرض القلبي سببه ما هو؟ قال فإن أصله من جهل أن الأمر كله لله، من جهل أن الأمر كله لله، وإلا فمن علم أن الأمر كله لم يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، لا سيما أنها لا سبب لا شرعا ولا حسا. يقول لك مثلا يمر بين الغنم ما أدري يشتري صابون يوم السبت ما أدري كذا يوم، أو يتشائم بأيام معينة أو شهور معينة أو أناس معينين أو لا، يعني يتوكل على الله عز وجل. وهذا لا ينافي أن الإنسان يكره مثلا أسماء القبيحة أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيرها ويحب الأشياء التي أسماؤها طيبة وكذا من باب حب الفأل. وكذلك لا يفعل الأشياء المترددة بين الفأل والطيرة، مثل مثلا يفتح المصحف يقول هل سيأتيه مثلا كلمة تشجعه أو ترده، هذا كله ما يصح. ولكن إذا سمع من غير مثلا قصد منه كما جاء في الحديث وإن كان فيه كلام، كان يحب أن وصححه بعض العلم يحب أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعني يحب أن يسمع أشياء، وقيل له يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمع أحدكم. إذا كنت مثلا تريد أمرا فسمعت كلاما يشجعك وكذا، فهذا أصلا أنت كنت ماضيا في أمرك وزدت نشاطا وحسن ظن بالله عز وجل فلا يضر. هذا على سبيل الاختصار. ثم دخل في مرض آخر وهو يعني الظن وسوء الظن وكذا، فهذا نتناوله في الدرس القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.